بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحياء خصلة عظيمة وخلة مباركة، ومكانها القلب، فالحياء من أعمال القلوب، وهو شعبة عظيمة من شعب الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خير كله، لأن الحياء خلق يبعث صاحبه على فعل الجميل واجتناب القبيح، فهي خلة إذا قامت في قلب الإنسان حجزته عن الرذائل ودفعته إلى الإقبال على الفضائل والخيرات. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله، لأنه لا يجلب لصاحبه إلا الخيرات، فهو جلاب للخيرات، دفاع للقبائح والسيئات. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والإنسان إذا نزع منه الحياء بلي بفعل الآثام والموبقات، وسفلت أخلاقه وساءت معاملته وقبحت تصرفاته، بينما إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحياء حجزه حياؤه عن ذلك، ومنعه من مقارفة الأفعال السيئة والصفات القبيحة. ولهذا قيل في تعريف الحياء: خلق يبعث على التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل، يبعث على التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا كان قلب الإنسان معمورا بالحياء، الحياء من الله أولا وفي مقدمة كل شيء، ثم الحياء من عباده، فإذا كان العبد بهذه الصفة يستحي من رب العالمين خالقه وسيده ومولاه جل وعلا، ويستحي من عباده، فهذا من أعظم ما يكون باعثا للتحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل. وقد جاء في الجامع للترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء، والله جل وعلا أحق أن يستحي منه سبحانه وتعالى. قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي من الله. قال: الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، هذا الحياء من الله. أن تحفظ الرأس وما وعى. حفظ الرأس يتناول حفظ السمع، حفظ اللسان، حفظ البصر، كل هذه تحفظ حياء من الله. وحفظ البطن من أن يدخله الحرام، ويتناول أيضا هذا حفظ الفرج من الوقوع في الفواحش والآثام، كل هذا تجنبه يجب أن يكون عليه العبد حياء من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الحياء خصلة عظيمة مباركة، إذا أكرم بها العبد ووفق لها وفق للخيرات، وإذا نزع منه الحياء بلي بالعظائم والموبقات. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة قال: باب حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيان أن من أخلاقه عليه الصلاة والسلام الحياء. وعرفنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام تحلى بكل خلق فاضل وكل أدب كريم، بل هو عليه الصلاة والسلام بلغ في كل خلق وأدب أعلى رتبه وأرفع منازله صلوات الله وسلامه عليه. فكان من أخلاقه عليه الصلاة والسلام الحياء، بل كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء، كما سيأتي في الحديث ما يبين ذلك ويدل عليه. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثين. الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وهذا مثل لإيضاح كمال حياء النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء. قال: أشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء في خدرها هي التي يضرب بها المثل في شدة الحياء. العذراء في خدرها هي التي يضرب بها المثل في شدة الحياء. والعذراء البنت الصغيرة التي قاربت الإقبال على سن الزواج وتكون لشدة حيائها في خدرها في مكانها في البيت، حتى إذا جاء النساء إلى البيت لا تحضر عندهن حياء من شدة الحياء الذي تتجمل به وتتحلى به، فتستحي حياء عظيما يضرب به المثل. وإذا أريد ضرب المثل بشدة الحياء قالوا: كالعذراء في خدرها. كالعذراء في خدرها، هذا في الزمان الأول، وفيه له بقايا في هذا الزمان، لكن جد على الناس وسائل نزعت من العذراء الحياء، نزعت من العذراء الحياء، وأصبحت البنت في السن العاشرة، في السن الثاني عشرة، في السن الثالث عشرة لا، ليس فقط لا تستحي من النساء بل من الرجال، تقابل الرجال بوجه فهر وتتحدث معهم منزوعة الحياء، وتتحدث معهم منزوعة الحياء. بينما سابقا البنت الذي عمرها 10 سنوات، 12 سنة، 13 سنة يضرب بها المثل بالحياء. ولهذا لما أراد الصحابة رضي الله عنهم بيان حياء النبي وكماله صلوات الله وسلامه عليه قالوا: أشد حياء من العذراء في خدرها. ولانتزاع الحياء من الصغيرات أسباب كثيرة، من أهمها في زماننا هذا ما ابتليت به بعض المجتمعات من وجود التعليم المختلط، تعليم المختلط في المراحل الأولى للدراسة، في السنة الأولى ابتدائي والثانية والثالثة يزج بالصغيرة مع الأولاد، فشيئا فشيئا ينزع منها الحياء، بدل أن تكون مضربا، بدل أن تكون مضربا مثل في الحياء تصبح مضرب مثل في الصداقة وقلة الحياء. وهذه من المصائب التي يبلى بها كثير من الناس في كثير من المجتمعات. بينما إذا كانت الطفلة تدرس مع نظيراتها من البنات وتقوم عليهن معلمة وتسعى في تربيتهن على الحشمة وعلى الحياء وعلى الأدب تبقى متماسكة، لكن إذا زج بالصغيرة مع الأولاد ومعروف الفارق الشاسع بين الرجل والمرأة والذكر والأنثى صغيرا أو كبيرا، إذا زج بها معهم أثر أشد التأثير على حياء البنت، ونشأت نشأة تكون في الغالب منزوعة الحياء، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ومن أسباب انتزاع الحياء في الصغيرات أن كثيرا منهن غزين من وقت مبكر بألبسة غير محتشمة، وكثير من الآباء والأمهات يقول ما زالت طفلة فيلبسها ثيابا غير محتشمة وملابس عارية، فتنشأ الصغيرة وقد نزع منها الحياء بسبب ذلك. ومن أسباب نزع الحياء المشاهدات والمناظر التي تراها الصغيرة عبر الشاشات، فتقف عينها على صور ومناظر تخدش الحياء وربما تطمس الحياء في مهده، فتنشأ الصغيرة وقد نزع منها الحياء، إلى غير ذلك من الأسباب التي بلي بها كثير من الناس في مثل هذا الزمان. بينما كانت العذراء يضرب بها المثل في شدة الحياء، يضرب بها المثل في شدة الحياء، فإذا أرادت أن تتحدث تتحدث بصعوبة، وإذا أرادت أن تخبر بحاجتها ربما تعلم حاجتها امتناعا أو قبولا من وجهها فقط. ولهذا يأتي في بقية الحديث قال وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه، عرف في وجهه. ومن كانت ذات حياء ربما بعض الأمور أو كثير من الأمور ما تستطيع لحيائها أن تصرح بها قبولا أو عدم قبول لشدة الحياء. فالشاهد أن العذراء في خدرها كانت في الوقت الأول وفي هذا الزمان بقايا زاد الله عز وجل الخير وكثره فينا وفي ذرياتنا جميعا بمنه وكرمه، كانت مضرب مثل للحياء. و أبو سعيد رضي الله عنه لما أراد أن يذكر حياء النبي عليه الصلاة والسلام قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء في خدرها. وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه، وكان إذا عرف إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه. أقف وقفة للتنبيه، وسبق أن نبهت أحد الإخوة جلس قليلا وأخذ صورة بجواله وقام الآن يمشي وأنا أراه، وأقول له الصورة التي أخذتها لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تفيدك لا في الدنيا ولا في الآخرة، الذي يفيدك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تسمع الحديث وتتفقه في دينك، أما صورة للمتحدث لا تسمن ولا تغني من جوع. فهذه نصيحة لك لوجه الله، تجلس وتستفيد وتمحو هذه الصورة من جوالك لأنها لا فائدة فيها ولا منفعة، هداك الله وهدانا جميعا لأقرب من هذا رشدا. قال وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. أبشركم الأخ امتثل وجلس وسيستفيد بإذن الله تبارك وتعالى. وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من كمال خلق النبي صلوات الله وسلامه عليه، من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة تربوا في مجلسه على هذه التربية. ما كان عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى زجر، إلى نهر، إلى غضب، إلى كان بمجرد أن يروا وجهه يعرفون أنه يريد هذا الأمر أو لا يريده. تربوا في مجلسه صلوات الله وسلامه عليه على هذه التربية العظيمة. وقد مر معنا سابقا شيء من النماذج التي تشهد لذلك. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة رضي الله عنها قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو ضعيف الإسناد لا يثبت، لأن مولى عائشة الذي يروي عنها مبهم لا يعرف منه ولا تعرف حاله، فالحديث لا يثبت ولا يصح إسناده. قالت عائشة رضي الله عنها: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. ومثل ما وما ذكر هنا لا يجزم به بهذا الإسناد، لأن هذا الإسناد غير ثابت فلا يجزم بذلك. وقد صح عنها رضي الله عنها أنها ذكرت كن أنها كانت تتوضأ وتغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد، تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد، تأخذ من الإناء ويأخذ من الإناء إناء واحد تغترف منه ويغترف منه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى غير ثابت. نعم. أحسن الله إليك. هل الحياء خصلة تكتسب أم أنها تنشأ مع الإنسان منذ خلق؟ الحياء منه ما ينشأ مع الإنسان ويجبل عليه، يجبل على الحياء. ومن الناس من يكتسب الحياء اكتسابا، يعني يكون فيه أصل ذلك لكنه يكتسب قوة الحياء وزيادة الحياء اكتسابا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتحرى الخير يعطى. ولهذا قد يكون الإنسان تعرض في حياته إلى أسباب أضعفت الحياء عنده، فمثل هذا الفرصة متاحة أمامه تماما ليكون أشد من أشد الناس حياء بفعل الأسباب التي تعين على الحياء من الله سبحانه وتعالى والحياء من عباده. نعم. صلى الله عليك. تقسيم الحياء إلى حياء مذموم أو حياء محمود له وجه؟ الحياء إذا كان يصل بالإنسان إلى ترك الواجب أو ترك الفضائل فهذا يذم، يعني كل شيء يقولون يزيد عن حده ينقلب إلى ضده. فإذا زاد حياء الإنسان، ولهذا قالوا اثنان يحرمان الإنسان من العلم: الكبر والحياء. الكبر والحياء، إذا كان الإنسان يستحي من العالم أن يسأله متى يتعلم، هذا حياء يمنع الإنسان من الخير وهو ليس في محله، ليس في محله، يعني هذا قدر زائد عن ما ينبغي أن يكون عليه العبد في الحياء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد أنه قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام، فقال أنس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة.